الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس القراءة في تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل المبارك رحمه الله. وهذا هو الليلة، ونحن في الليلة 14 من رمضان عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في سورة الأنعام من الآية 74 في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال إسحاق: آزر أبو إبراهيم، وكان فيما ذكر لنا والله أعلم والله أعلم رجل من أهل كوثة من قرية بالسواد سواد الكوفة. وعن عباس قوله: نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض. قال البغوي: وكذلك نوري إبراهيم، أي كما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه. طبعا يقولون كوفة، كوفة ما كانت موجودة، ولا البصرة. الكوفة والبصرة مصراني وضعهما عمر رضي الله عنه، أنشأهما عمر، وهكذا القاهرة. وإنما المقصود يعني في هذا المكان، في سواد الكوفة، يعني في هذا المكان، قريب من هذا المكان. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم، أي كما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه، كذلك نريه ملكوت السماوات والأرض. قال مجاهد: تفرجت لإبراهيم السماوات السبع حتى العرش فنظر فيهن، وتفرجت الأرض السبع فنظر فيهن. وعن قتادة: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، علم أن ربه دائم لا يزول، فقرأ حتى بلغ هذا ربي هذا أكبر، رأى خلقا هو أكبر من الخلقين الأولين وأنور. وقال ابن إسحاق: قال ذلك إبراهيم حين خرج من السلب الذي ولدته أمه فيه، حين تخوفت عليه من نمرود بن كنعان. قال ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. هنا قول مجاهد: علم أن ربه دائم لا يزول، ليس على المعنى الذي ذهب إليه أهل البدع من الجهمية، لا يزول أي قالوا لا يتحرك ولا يأتي ولا يذهب ولا يجيء، فهذا لم يخطر ببال مجاهد ببال قتادة، وإنما على عنا بقوله لا يزول أي لا يفنى. قال الشيخ المسعدي: والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة، منها أن المناظرة يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته وليقيم الحجة على خصمه، كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل فعله كبيرهم هذا، ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة وقد حصلت. فهذا يسهل علينا فهم معنى قوله هذا ربي، أي إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة. انتهى كلامه. هذا يقولون أن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا، كان مناظرا ولم يكن ناظرا، وهذا مثل قوله جل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وليس للرحمن ولد، إذن لا أستطيع أن أعبد عيسى. فهنا لما قال هذا ربي أي انظروا إليه، إن كان يستحق الربوبية فهو ربي وربكم، فلما أفل قال لا يستحق الربوبية، إذن لي كان هذا وجه المناظرة. نعم. هذا قاله بعض المفسرين أيضا. قال رحمه الله تعالى عن ابن جريج: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، قال دعا قومه مع الله إلها وخوفوه بآلهتهم أن يصيبه منها خبل، فقال إبراهيم: أتحاجوني في الله وقد هدان، قال قد عرفت ربي لا أخاف ما تشركون به، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أمن يعبد ربا واحدا أمن يعبد أربابا كثيرة. قال ابن إسحاق: يقول الله تعالى ذكره: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي الذين أخلصوا كإخلاص إبراهيم صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وتوحيده، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن من العذاب والهدى في الحجة بالمعرفة والاستقامة. يقول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال البغوي: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ووفقنا وأرشدنا، ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم ومن ذريته، أي من ذرية نوح عليه السلام، لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطا ولم يكونا من ذرية إبراهيم. قال ابن كثير: إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم. وعن مجاهد في قول الله تعالى: وجتبيناهم قال أخلصناهم. وقوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم، يعني الفهم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال في جامع البيان: يعني المهاجرين والأنصار ومن تبعهم إلى يوم القيامة. وقال قتادة: يعني النبيين. واختاره ابن جرير: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وعن مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى قوله: فبهداهم مقتدي. ثم قال: هو منهم، رواه البخاري. وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا، إنه إلا ذكرى للعالمين، كقوله: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، والله أعلم. قال ابن كثير: وما قدر الله حق قدره، وما عظم الله حق تعظيمه، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قال ابن عباس: نزلت في قريش. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قال مجاهد: هم اليهود. وقال بغوي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء. وقال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشهدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سمينا. فغضب وقال: والله ما أنزل على بشر من شيء. وقال سدي: نزلت في فنحاص بن عازوراء، وهو قائل هذه المقالة. وفي القصة أن مالك بن الصيف لما سمعت منه اليهود تلك المقالة عاتبوا عليه وقالوا: أليس الله أنزل التوراة على موسى؟ فلما قلت: ما أنزل الله على بشر من شيء؟ فقال مالك بن الصيف: أغضبني محمد فقلت ذلك. فقالوا له: أنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق. فنزعوه من الحبرية وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف. وقوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قال مجاهد: وعلمتم معشر العرب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وقوله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي قل الله أنزله ثم دعهم في غيهم وجهلهم يلعبون، فسوف يعلمون عاقبة ذلك. وعن ابن عباس: قل يا محمد: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى قوله: ولا آباؤكم، قال: الله أنزله. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين أن المعنى قل الله، أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة، كلمة الله. وهذا الذي قال هذا القائل يكون أمر بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى من حولها. قال ابن عباس: أم القرى مكة، ومن حولها الأرض كلها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون، أي يداومون عليها ويقيمونها في أوقاتها. قال ابن كثير: يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولدا، أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله. ولهذا قال تعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال عكرمة: وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي بما يفتريه من القول، كقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، الآية. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي سكراته، والملائكة باسطوا أيديهم. قال ابن عباس: والبسط الضرب. وقال سدي: والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب. وقال ابن جرير: يقول لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وهو عذاب جهنم، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. شيخ صليك لما قال أخرجوا أنفسكم، يريد أخرجوا أرواحكم من بدن من أبدانكم، ولا أخرجوا أنفسكم من هذا الموقف؟ لا أخرجوا أنفسكم أرواح. الروح إذا كانت في البدن تسمى نفسا، وإذا أخرجت من البدن تسمى روحا، هذا اصطلاح الشرع. في القرآن الكريم: أينما وجدت ذكر النفس فالمقصود به الروح في البدن، فإذا أخرج سمى روحا. لا أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم من عذابكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال السدي: وتركتم ما خولناكم من المال والخدم وراء ظهوركم في الدنيا. وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، فيقول: يا ربي جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول له: يا ابن آدم، يقول يا ربي جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول: يا ربي جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول له: يا ابن آدم، أينما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال في القاموس: البذج محركة ولد الضأن. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما يرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. قال السدي: فإن المشركين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدون الآلهة لأنهم شفعاء لهم يشفعون لهم عند الله، وأن هذه الآلهة شركاء لله. وقوله تعالى: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال مجاهد: لقد تقطع بينكم، قال تواصلكم في الدنيا، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال ابن عباس: يعني الأرحام والمنازل. وعن السدي: لقد تقطع بينكم، يقول تقطع ما بينكم. وقال ابن كثير: يقول وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وقيل لهم: إنما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ولهذا قال هاهنا: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم. ثم قال تعالى: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون والله أعلم. قال السدي: أما قوله فارق الحب والنوى، ففارق الحب عن السنبلة، وفارق النواة من النخلة. قال مجاهد: الشقان اللذان فيهما فارق الإصباح إضاءة الفجر. وعن عباس في قوله: يعني الإنسان يتعجب لما يخرج تخرج شماريخ النخلة، تشوفها رطبة، كيف تصبح خشبة يابسة نواة، ثم كيف يصبح اللحم الرطب فوقه. عجيب صنع الله سبحانه وتعالى، فالق الحب والنوى، كيف فلق من الورق اليابس أو الأخضر حبا مشتدا وهو البر، وكيف فلق من الزهرة نواة صلبا شديدا. شيء عجب. قال رحمه الله: والشمس والقمر حسبانا، يعني عدد الأيام والشهور والسنين، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال في جميع البيان: الفقه تدقيق النظر، فهو أليق بالاستدلال بالأنفس لدقته، بخلاف الاستدلال بالآفاق ففيه ظهور. ولهذا قال في الأول: لقوم يعلمون. وعن سعيد بن جبير في قوله: فمستقر ومستودع، قال: مستودعون ما كانوا في أصلاب الرجال، فإذا قروا في أرحام النساء أو على ظهر الأرض أو في بطنها فقد استقروا. قال رحمه الله تعالى: عن السدي: منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، فهذا السنبل. عن قتادة: قوله: من طلعها قلوان دانية، قال: عذوق متهدلة، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أي مشتبها وداقهما مختلفا ثمرهما. وقيل: مشتبه في النظر مختلف في الطعم. يعني ترى أنت الآن، ترى يمكن أنتم ما شفتوا هذا، احنا شفناه، أشجار المشمش، شجرة شرتين ثلاث أربع كلها في مكان واحد بيزاين في الأرض واحدة، يسقى من نفس الماء، يسقى من ماء واحد، تأكل من هذه لها طعم، هذه لها طعم، هذه لها طعم، هذه لها طعم، هذه لها شكل، وهذه لها شكل، وهذه لها شكل، وهذه لها شكل، من الذي فرق بينها؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود حتى في الإنسان، المني واحد، والرحم واحد، والبويضة واحدة، من الذي فرق؟ الله جل جلاله. قال رحمه الله عن سعيد بن جبير في قوله فمستقر ومستودع، قال مستودع ومستودعون ما كانوا في أصلاب الرجال، فإذا قروا في أرحام النساء على ظهر الأرض وفي بطنها فقد استقروا. وعن السدي منهم خضرا نخرج منه حبة متراكبة، فهذا السنبل عن قتادة تقوله من طلعها قنوان دانية، قال عذوق متهدلة، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أي مشتبها وداقهما مختلفا ثمارهما، وقيل مشتبه في النظر مختلف في الطعم. انظروا إلى ثماره إذا أثمر وينعه، قال ابن عباس نضجه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قال ابن عباس وجعلوا لله شركاء الجن، والله خلقهم وخرقوا له بنين وبنات، يعني أنهم تخرصوا. وقال السدي يقول قطعوا له بنين وبنات. قالت العرب الملائكة، قالت العرب الملائكة بنات الله، وقالت اليهود والنصارى المسيح وعزير أبناء الله، وقال مجاهد خرقوا كذبوا. وقال ابن زيد في قوله بديع السماوات والأرض، قال هو الذي ابتدع خلقهما جل جلاله فخلقهما ولم يكون شيئا قبله، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والولد إنما يكون من الذكر والأنثى، ولا ينبغي أن يكون لله سبحانه صاحبة فيكون له ولد، وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء. يقول فإذا كان لا شيء إلا الله خلقه فإن يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة فيكون له منها ولد. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، يدبرهم ويرزقهم. لم تكن له صاحبة من عدة أوجه، لم تكن له صاحبة لكماله سبحانه وتعالى، لعدم وجود نظير له سبحانه وتعالى، ولأنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد، الواحد الأحد لا يكون له مثل حتى يكون هناك تزاوج أو توالد، فهو سبحانه وتعالى الأزلي الأبدي الأول والآخر. قال رحمه الله وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء، يقول فإذا كان لا شيء إلا الله خلقه فأنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة فيكون له منها ولد. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، يدبرهم ويرزقهم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال معباس يقول لا يحيط بصر أحد بالملك، وقال قتادته أعظم من أن تدركه الأبصار. وعن عطية العوفي في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم، فذلك قوله لا تدركه الأبصار. فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. قال أبو العالية لطيف باستخراجها خبير بمكانها. قال مزيد البصائر الهدى بصائر في قلوبهم لدينهم، وكذلك نصرف الآيات لهؤلاء العادلين بربهم كما صرفتها في هذه السورة، ولئلا يقولوا درست أي قرأت الكتب، ولنبينه أي القرآن لقوم يعلمون. وقيل اللام لام العاقبة أي عاقبة أمرهم، من يقول درست عن قتادة قال كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله، فانزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم أي اعتداء وجهلا، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال مجاهد سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية واستحلفهم لا يؤمنون بها، وما يشعركم وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. قال نحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنوا، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وقال ابن عباس لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال عطاء نخذلهم وندعهم في ضلالات يتمادون. وقوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إي أسمن فلاح هؤلاء العادلين بربهم والأوثان والأصنام القائلين لك لئن جئتنا بآية لنؤمنن لك، فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حجة لك ودلالة على نبوتك، وأخبروهم أنك محق فيما تقول، وأن ما جئتهم به حق من عند الله وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهم لك قبلا، ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك إلا يشاء الله ذلك لمن شاء منهم ولكن أكثرهم يجهلون. يعني هذا حاصل، قد وقع شيء من هذا، تأملوا معي إلى ما حصل من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، رأوا غرق فرعون أمام أعينهم ولا لا؟ فلق البحر أمام أعينهم. طيب لما أرجلهم لم تيبس من البحر وإذا بهم يعبدون العجل. طيب بعدين المن والسلوى، وبعدين نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، آيات أخذتهم الصاعقة، ثم أحياهم الله جل وعلا. كانت الغمام تأتي عليهم مثل الظلة تظلهم في الصحراء في التيه، وصار جبل الطور فوق رؤوسهم، ومع هذا انظروا إلى عنادهم. فالإيمان بيد، لذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يسأل الله إيمانا ثابتا. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قال معاينة، يقول لو استقبلهم ذلك كله لم يؤمنوا إلا يشاء الله والله أعلم. قال أبي ذر يعني معاينة أمامهم، قبل الشيء يعني عيانا أمامك. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ قال: قلت يا رسول الله، هل للإنس من شياطين؟ قال: نعم. رواه ابن جرير قال: قتادة من الجن شياطين ومن الإنس شياطين، يوحي بعضهم إلى بعض. وعن عكرمة قوله: زخرف القول غرورا، قال: تزيين الباطل بالألسنة. وقال ابن عباس في قوله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال: لتميل. وقال ابن زيد: وليهو ذلك وليرضوا. وعن عباس رضي الله عنهما: وليقترف ما هم مقترفون، وليكتسب ما هم مكتسبون. وقال قتادة في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، يقول صدقا وعدلا فيما حكم. الصدق يكون صدقا في الأخبار، وعدل العدل يكون في الأحكام. صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، فلا تجد كذب ولا زيادة ولا نقصان في خبر الله سبحانه وتعالى، ولا تجد جور ولا نقص في حكم الله سبحانه وتعالى. إذن صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، سواء كان أمرا أو نهيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عكرمة: لما نزلت تهم الميتة أوحت فارس إلى أوليائه من قريش أن خاصموا محمدا، وكانت أولياؤهم في الجاهلية، وقولوا له: إنما ذبحت فهو حلال، وما ذبح الله. قال عباس: بشمشار من ذهب فهو حرام. فأنزل الله هذه الآية: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. قال: الشياطين فارس، أولياؤهم قريش. في رواية: فوقع في نفسه. إيش شمشار من ذهب؟ من شاري شيخ، من شاري شيخ، ما يصير شمشار، هي مكتوبة هيك. طيب صلح، من شاري من ذهب. نعم، لأن ما يذبح بالمحرم محرم، بمن شاري من ذهب. قال في رواية: فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء، فنزلت: وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. الآية. وعن عباس رضي الله عنهما قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قالوا: يا محمد، أما ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه، وأما ما قتل ربكم فتحرمونه. فانزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتمهم إنكم لمشركون، وإن أطعتمهم في أكل ما نهيتم عنه إنكم إذا لمشركون. وقال ابن عباس: المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن كان ميتا فأحييناه، يعني من كان. أيهما أشد، المحرم ولا الواجب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر أن هذا خلاف لا يترتب عليه كثير فائدة. ترك الواجب محرم، وارتكاب المحظور محرم، وقد يتلبس مع ترك الواجب أمور يصيره أعظم من ارتكاب المحظور، وقد يكون مع ارتكاب المحظور أمور يصيره أخف من ترك الواجب. ولهذا لا ينبغي أن نؤصل تأصيل هكذا ونضع قاعدة، كما يعني ذكر وتكلم فيه بعض العلماء أنه الارتكاب المحرم أعظم من ترك الواجب. هذا فيه نظر، لأن شيء يعظم بملامساته وملابساته. نعم. شيخ صلى الله عليه، إنكم إذا لمشركون شرك طاعة شيخ. نعم، شرك الطاعة. إنكم إذا لمشركون شرك الطاعة. يأتي إنسان ويقول: ما دام اليهود والنصارى أحلوا الخمر، إذا نحن نطيعهم ونقول الخمر حرام، هم أسبق منا دينا وأعلم منا وأكثر منا، ها، وأحبارهم أكثر منا، هذا شرك الطاعة. ما الفرق بينه وبين التبديل؟ هو الفرق التبديل قد يكون عند نفس الإنسان وهذا يكون بإيحاء منهم. نعم. هل لذاته ولا لملابساته؟ خلص إذن ما نستطيع أن نقعد القاعدة. نعم. إبليس ترك الواجب مع الكبر الذي عنده. الكبر في حد ذاته شيء عظيم بغض النظر عن ما ترتب عليه من أمر. نعم. عن عباس رضي الله عنهما: من كان ميتا فحييناه، يعني من كان كافرا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني بالنور القرآن. من صدق به وعمل به كمن مثله في الظلمات، يعني بالظلمات الكفر والضلالة. وعن مجاهد: أكابر مجرميها قال عظماؤها، وقال ابن جريج: ينكرون بدين الله ونبيه ونبيه عليه السلام وعباده المؤمنين. وقال سدي: الصغار الذلة. عن أبي جعفر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل ذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت. رواه ابن جرير. وعن عمر بن الخطاب: على كل حال هذا القول أبو جعفر يعني يعتبر منقطع. وين بين أبو جعفر بين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، ولهذا يقول العلماء أن هذا لا يصح، إنما هو موضوع على أبي جعفر والله أعلم. نعم. ولا شك أن إشراحة الصدر يحس به الإنسان، يحس به الإنسان في حلق العلم، في العبادة، في السجود، في الطاعة، في الذكر. نعم. قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا بنصب الراء. وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضيقا حرجا. فقال عمر: ابغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا وليكن مدلجيا. فأتوه به فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة؟ فقال: الحرجة فناء شجرة تكون بين الأشجار التي لا يصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر: كذلك قلب المنافق ولا يصل إليها شيء من الخير. وعن عطاء قال: كأنما يصعد في السماء، يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وقال ابن جريج: كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس: الرجس الشيطان. وقال ابن زيد: الرجس عذاب الله. وقوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قال ابن عباس: يعني به الإسلام. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال سدي: هو السلام والدار الجنة. عن قتادة: يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس؟ قال: قد أضللتم كثيرا من الإنس. وعن ابن جريج قوله: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة. وما استمتاع الجن والإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس قد من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم، فيقولون: قد سدنا الجن والإنس. قال محمد الكعب: هو طاعة بعضهم بعضا وموافقة بعضهم لبعض. وقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي نسلط بعضهم على بعض. وقال قتادة: يتبع بعضهم بعضا في النار. وعن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرا ولا أمرهم خيارهم، وإذا أراد بقوم شرا ولا أمرهم شرارهم. وعن قتادة: فجعل بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ولي المؤمن أينما كان، والكافر ولي الكافر حيث كان. قال البغوي: ولكل درجات مما عملوا، يعني في الثواب والعقاب، على قدر أعماله في الدنيا. وعن عباس: على مكانته، على مكانتكم، يعني على ناحيتكم. قال الزجاج: اعملوا على ما أنتم عليه إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون، والله أعلم. قال مجاهد: يسمون لله جزءا من الحرث، ولشركائهم وأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه، وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء الله رموه. وقالوا: الله غني عن هذا، والأنعام السائبة والبحيرة التي سموا. قال قتادة: وكانوا إذا أصابتهم السنة استعانوا بما جزأوا لله وأخروا ما جزأوا لشركائهم. قال الله: ساء ما يحكمون. هذه أحد الصور. الصورة الثانية: وأنا رأيت هذا من بعض الذين ينذرون لغير الله، أنه يقول: هذه الأرض للفلان وهذه الأرض لله، فإذا أنتجت الأرض التي لله ولم تنتج الأرض التي كانت لغير الله، ماذا يفعل؟ يقول الله غني، فيأخذ ما كان لله ويروح إيش يحطه في نصيب ما كان لغير الله. وإذا لم تنتج التي كانت لله لا يأخذ من النصيب التي أنتجت لغير الله، ساء ما يحكم. صورة واضحة. شكرا. ما يدخل فيها الآن الذي يحلف بغير الله، إذا كان يريد أن يكذب يحلف بالله، وإذا أراد أن يصدق حلف بغير الله. قال الله غفور. استغفر الله. لا ما يدخل، لكن هذا إثم. لكن أعظم من هذا ساء ما يحكمون، أعظم من هذا أن هناك أناس لو قلت له أحلف بالله يحلف بالله كاذبا، قل أحلف بالولي والله ما يحلف. هذا أقصد شيء. أي هذا لا شك يدخل في هذا. ليش؟ لأنه صار خوفه من الولي أعظم. وسألت مرة شخص في عام 90 رأيت إنسان يفعل هذا الفعل، فقلت لماذا يعني؟ قال لأن الله رحيم، الولي ما يغفر، الولي يأخذ ويطق. يا شوف إبليس كيف ضحك عليه. أنا إيش؟ نعم. يحلفه بمحلوفه. نعم. هذا فيه خلاف بين الفقهاء، هل يحلف اليهودي والنصراني بشيء يجعله يردع عن الصواب؟ أنه لا يحلف. الصواب أنه لا يحلف. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوهم فذرهم وما يفترون. عن مجاهد في قول الله: قتل أولادهم شركاءهم شياطينهم يأمروهم أن يئدوا أولادهم خيفة العيلة. عن مجاهد: وحرف حجر يقول حرام. وعن قتادة قوله: هذه أنعام وحرف حجر، الآية تحريم كان عليه من الشياطين في أموالهم وتغريض وتجديد. وقال ابن زيد في قوله: هذه أنعام وحرف حجر نحتجرها على من نريد وعمن نريد، لا نطعمها إلا من نشاء بزعمهم. قالوا: إنما احتجروا ذلك لآلهتهم. وقالوا: نحتجرها ونجعلها للرجال. وقال سدي: أما أنعام حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والحام، وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها إذا ولدوها ولا إن حروها. وقال أبو وائل: لا يحجون عليها. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنهم إلا لا إن ركبوها ولا إن حلبوها ولا إن حملوا ولا إن منحوا ولا إن عاملوا شيئا. قال مجاهد: ما في بطون هذه الأنعام خالصة. ليش ما يذكرون اسم الله عليها إن ركبوا أو حلبوا أو حملوا أو منحوا؟ ليش؟ تصوروا ليش؟ شوفوا إبليس شو يضحك بعقول المشركين. صدق الله أن الشرك والله سفه نفسه. أنا رأيت مثل هذا إنسان ما عنده بقرة، ما كان مستحيل يسمي الله. أقول له ليش؟ قال: إذا سميت الله بيموت خلاص. شوف وين الجن وصل فيه، يحلب بدون تسمية، ينتجها بدون تسمية، يلقحها بدون تسمية، ويقول لو سميت الله خلاص هذا منذور لغير الله، فإذا سميت الله غضب علي وراح وهلك. فطس فطس فطس. نعم. احمد الله عز وجل نعمة التوحيد والسنة. والله إنا لفي نعمة عظيم ما يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ناس عندهم عقول دكاترة ويشركون بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: مجاهد: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا السائبة والبحيرة. وقال سدي: فهذه الأنعام ما ولد منها حي فهو خالص للرجال دون النساء، أما ما ولد من ميت فيأكله رجال ونساء. ومجاهد في قوله: سيجزيهم وصفهم، قال: قولهم الكذب في ذلك. قال سدي: ثم ذكر ما صنعوا في أولادهم وأموالهم فقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. قال قتادة: هذا صنيعه الجاهلية، كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة، وجعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما تحكم من الشياطين في أموالهم. وقال ابن عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. إذا هذا الكلام من ابن عباس يستفاد منه أن ترقيم الآيات كان عندهم معلوما، ولا كيف يقول يقرأ ما بعد إيش؟ ما فوق 30 و100. واضح؟ لأن بعض الناس يزعم أن ترقيم الآيات ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، سرقين الآيات من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن اختلاف عد الآيات، اختلاف عد الآيات باختلاف القراءات، باختلاف القراءات كانت اختلاف عد الآيات. نعم. إيه ما في شك، ترقيم الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على بعض القراءات زيادة وعلى بعض القراءات نقصان بسبب القراءة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال السدي في قوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، أما جنات فبساتين، وما المعروشات فما عرش كهيئة الكرم. وعلم جريج قوله: متشابه وغير متشابه، قال متشابه، قال متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم. وقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، قال عطاء من النخل والعنب والحب كله. وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين وطرحت لهم منه، وإذا أنقيته أخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته. وقال محمد بن جعفر عن أبيه: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: شيئا سوى الحق الواجب. وعن السدي: ولا تسرفوا ولا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال عطاء في قوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ينهى عن السرف في كل شيء. ثم تلا: ولم يسرفوا ولم يقتروا. رأيت هذا في يوم كان العامل في مزرعة والدي رحمه الله، كان لأول مرة في حياتي أرى تقسيم الزكاة كيف يعطون، وآتوا حقه يوم حصاد. فكان معها مكيال يكيل، يحط البر الحنطة في شوال، فاللي يعد يقول هكذا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9، العاشر يعطيه للفقير، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، العاشر يعطي للفقير، وهكذا حتى ينتهي كله. شيء عجيب لما تروح أنت تحضر التقسيم الجمع يوم الحصاد، ترى الفقراء كلهم جايين عند الحصاد، كل واحد يمسك شوال، يجيه العد يأخذ. سبحان الله. قال رحمة الله: وقوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال ابن عباس: الحمولة هي الكبار، والفرش الصغار من الإبل. وقال السدي: أما الحمولة في الإبل، وأما الفرس فالفصلان والعجاجيل والغنم، وما حمل عليه فهو حمولة. طبعا المفتى به في الكويت من بيت الزكاة ومن الفتوى في وزارة الأوقاف أن الزكاة واجبة في كل ما يخرج من الأرض على مذهب الأحناف، فلذلك الذين عندهم مزارع هم يخرجون من كل مثلا 10 كراتين خيار كرتونة خيار، أو لأنها ليست عشرية، يعني فيها نصف العشر. نعم. قال لا لا، زكاة الخارج من الأرض زكاة مستقلة ما لها علاقة بالتجارة، تاجر ولا ما تاجر، حتى لو كان لأهلك، عندك مثلا 100 شجرة نخل كلها لأهلك يجب أن تخرج زكاة. نعم. نعم. كيف؟ أي نعم، في فرق، في فرق بين الإسراف والتبذير. السرف مجاوزة الحد، عرفت؟ وأما التبذير فالإنفاق في غير وجهه. احنا بالعاميه شو يقول؟ يقول فلان يبذر. شين يعني يطشر؟ العاميه ما يقول يطشر، يطشر الفلوس كنا جاي من التراب، صح؟ هاي يطشر، هذا التبذير. واما الاسراف عنده دشداشه، بدل ما يشتري محتاج دشاديش، بدل ما يشتري 5 يشتري 10، هو ما طشر بس اسراف. اكرمك الله، يشتري نعال، بدل ما يشتري نعال يعني 5 10 20، اشتري نعال 200 دينار، يلبس ساعة مثلا. خاف تزعلون، بس هاي حقيقة، ترى هذه حقيقة، والله تزعلون ما تزعلون كيفكم. تلبس ساعة، انت ممكن تلبس ساعة للزينة 5 دنانير 10 دنانير 20 100، تلبس ساعة ب2000، ليش؟ هذا هو الإسراف، هذه مجاوزة الحد نسميه. في فرق بين الإسراف أما التبذير، هذا مثل إنسان رايح المطعم، هو عارف أنه ما راح يأكل إلا ذراع، يقول جيب كل اللي عندك، هذا التبذير، بارك الله فيك. نعم. يسافر سفرة واحدة، يروح يسافر مصر ولا تركيا ولا مدري وين، سفرة واحدة يجي يقول فلست، ما مداك توك مدرس توك ماخذ كل معاشاتك شلون فلست؟ يقول عطني 20 دينار وحط بنزين، عيب. هذا شو نسميه الحين؟ المدرس يحجر عليه خاف يزعل بعدين. نعم. قال الله تعالى أبو حاكم نبأني فيه. طبعا بعضهم حتى ما نظلم، ولا أنا أعرف رجل يعني من المدرسين هذه الزيادات المعاشات اللي يجمعونه يأخذ بس مصروفه والباقي كله كل سنة إذا جاء نهاية العام الدراسي المعاشات تقدم، فهو يأخذ مصروفه وما زاد يروح يبني فيه مسجد. أي نعم، في ناس فيهم خير فيهم صلاح الحمد لله. نعم. قال رحمه الله أبو حاكم الضأن اثنين ذكر وأنثى. وقال ابن جريج يقول من أين حرمت هذا، من أين حرمت هذا، من قبل الذكرين أم من أين حرمت هذا، من قبل الذكرين أم من قبل الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فمن أين جاء التحريم؟ فأجابوهم وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. وقال سدي فما حرمت عليهم ذكرا ولا أنثى من الثمانية، إنما ذكر هذا من أجل ما حرم من الأنعام. وعن عباس قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فهذه أربعة أزواج، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل الذكرين حرم أبي الأنثيين؟ يقول لم أحرم شيئا من ذلك، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يقول كله حلال. وقال ابن زيد في قولهم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا الذي تقولون. وقال سدي كانوا يقولون يعني الذين كانوا يتخذون البحائر والسوائب، إن الله أمر بهذا. فقال الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال ابن جرير يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين جعلوا الله مما ذرأ من حرف الأنعام نصيبا ولشركاء من الآلهة والأنداد مثله والقائلين هذه الأنعام وحرف لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم والمحرمين من أنعام أخر ظهورها والتاركين ذكر اسم الله على أخر منها والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم ومحليه ذكورهم المحرمين ما رزقهم الله افتراء على الله وإضافة منه ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم. أجاءكم من الله رسول الله بتحريمه ذلك عليكم فأنبئونا به أم وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له فسمعتم منه تحريم ذلك عليكم فحرمتموه فإنكم كذبتم إن ادعيتم ذلك ولا يمكنكم دعواه إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم فإني لا أجد فيما أوحي إلي من كتابه وآية تنزيله شيئا محرما على آكل يأكله مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تضيفون تحريم ما حرم عليكم منها إلى الله إلا يكون ميتة قد ماتت بغير تذكية أو دم مسفوحا وهو النصب أو إلا أن يكون لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا يقول أو إلا أن لا يكون فسقا يعني بذلك أو إلا أن يكون مذبوحا ذبحه ذابح من المشركين من عبادة أوثان لصنمه وآلهته فذكر عليه اسمه وثنيه فإن ذلك من الذبح فسق نهى الله عنه وحرمه وذلك ونهى من آمن به عن أكله عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميتا وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم به إن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرمه الله وإن الذي زعموا أن الله حرمه حلال قد أحله الله وإنه كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله ثم ساق بسنده عن مطاوس عن أبيه في قوله قل أجل فيما أحيي لي محرما قال كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء ويحلون أشياء فقال الله قل لا أجد فيما كنتم تحرمون وتستحلون إلا هذا إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به وعن إكرمة أو دما مسفوحا قال لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود وعن ابن عمر أنه سئل عن القنفذ فقرأ قل لا أجد فيما أحيي لي محرما على طاعم يطعمها الآية فقال الشيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال رواه أبو داود شيخنا ليش فرق جعل ما ذبح لغير الله فسق وما قبله كله فهو رجس يعني فعله الوصف بالفعل أما ما سبق فهو رجس في نفسه لكن هذا لو ذبح لله لك لم يكن فسق عرفت فلما ففعلهم فسقه والأشياء السابقة في نفسها رجس نجس نعم نجس على قول أما أنا فلا أرى أن القاعدة التي تقول أن كل محرم الأكل نجس العين فأنت ترى أن الآدمي محرم الأكل وليس بنجس العين ولا لا أيضا أشياء كثيرة محرمة الأكل وليست بنجسة العين. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي من اضطر إلى كل ما حرمه الله غير باغ أي في أكله تلذذ من غير ضرورة ولا عاد أي غير متجاوز في أكله فراح فلا حرج عليه. قال مجاهد غير باغ يبتغيه ولا عاد يتعدى على ما يمسك نفسه. وقوله تعالى فإن ربك غفور رحيم، قال البغوي أباح الله أكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير العدوان والله أعلم. شيخنا جمهور العلم يستدل على هذه الآية بهذه الآية على أن الرخص لا تستباح بالمحرمات، هل هذا صحيح شيخ؟ نعم، الرخص لا تستباح بالمحرمات، ما في كلام، لأن الله جل وعلا رخص المحرمات والإنسان على الطاعة، كيف إنسان يكون على المعصية ويترخص برخص الله؟ واضح؟ نعم نعم. آه يا شيخ سعد، ها؟ فإنه أو يكون فسقا أو كائن فسقا بتقدير كائن. إما ما في جملة تقدير بعد أو كائن فسقا، نعم، أو مذبوح فسقا وهكذا، يعني حال كونه، لأنه مثل ما قلت لك فسقا بيان لحال الفاعل، بيان لحال حال الفاعل هو الذي فسقه. نعم. قال رحمه الله قوله قال رحمه الله قال البغوي أباح الله كل هذه أكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير العدوان. قال عن ابن عباس وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قال البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب عن قتادة ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الثروب. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قاتل الله اليهود حرم عليهم الثروب ثم أكلوا أثمانها. وقال ابن جريج إنما حرم عليهم الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. وقال سدي الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول إنما حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وعن ابن عباس إلا ما حملت ظهورهما إلا ما علق بالظهر من الشحوم. وقال أبو صالح الألية مما حملت ظهورهما، وعن مجاهد الحوايا المبعر والمربض. وعن ابن جرير وعن جريج أو ما اختلط بعظم قال شحم الألية بالعصب فهو حلال. وكل شيء في القوام في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال. وعن قتادة ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون إنما حرم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم. وقوله تعالى وإنا لصادقون أي فيما أخبرنا من تحريمنا ذلك عليهم لا كما زعموا أن إسرائيل حرمه. فقال سدي كانت اليهود يقولون إنما حرمه إسرائيل يعني الثرب والشح وشحم الكليتين فنحن نحرمه فذلك قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين انتهى. والآية عامة في كل في جميع المكذبين. ما الفائدة من ذكر الله لنا أن الله حرم على اليهود كل ذي ظفر من البقر والغنم وبين أن هذا خبر الله وهو الصادق؟ ما الفائدة منه؟ من يعرف؟ يعني نعم حتى نحذر فلا نعصي الله عز وجل فيحرم علينا المباحات ولنحذر من تحريم العلماء بعض الأشياء فلا نقلدهم. يعني ما يصير تقول والله العالم الفلاني ما عمره أكل سمك أنا ما أكل سمك، ما يجوز هذا. يقول العالم الفلاني ما عمره لبس كذا وكذا أنا ما ألبس، لا، ها؟ ما تزوج العالم الفلاني ما تزوج أنا ما تزوج، هذا ليس لا يجوز للإنسان. هذه هي الفائدة، عرفنا يا شباب؟ نعم. الله يزوجكم. آمين. اللي ما تزوجوا بس، ها؟ لا لا أنا ضد التعدد، كيفكم؟ خلينا نسوي لي شعبيه شوي. صحيح اي سنه يؤدي الى محرم يتركها الانسان، نعم، قاعده هذه معروفه. قال رحمه الله عن عباس رضي الله عنهما قوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا قال كذلك كذب الذين من قبلهم. ثم قال لو شاء الله ما أشركوا فلم قالوا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى. تقربنا إلى الله زلفى، فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. وقوله ولو شاء الله ما أشركوا، يقول الله سبحانه لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. عن مجاهد لا حرمنا من شيء، قال قول قريش يعني أن الله حرم هذه البحيرة والسائبة. وقوله تعالى إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، كقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم ذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقوله تعالى قل فلله حجة البالغة فلو شاء لهداهم أجمعين. لهداكم أجمعين، يعني فيه دلالة أن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يجعل العباد مجبورين هل يستطيع أحد أن يخرج من الجبر؟ ما يستطيع. لو كانت العبادة من الله جبرا على الناس لكان كحياتهم وأماتهم، ما في فرق. فدل أن الله ترك لهم مشيئة، وإن كانت مشيئتهم لا تخرج من مشيئة، لكن لهم مشيئة. وهذه آية صريحة، لو شاء الله ما أشركوا. تأمل الآية واللي بعدها، قال جل وعلا فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم. إذن الجبر منفي ولا لا؟ بلى، واضح. نعم شيخهم كذبوا في دعائهم الجبر. أي نعم، ولذلك يقول العلماء أن الاحتجاج بالقدر على الشرك والمعاصي هذه حجة شركية. قال رحمه الله، قال ربيع بن أس لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله حجة البالغة على عباده. وقال ولو شاء لهداكم أجمعين، قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعن سدي قوله هلما شهداؤكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يقول أروني الذين يشهدون أن الله حرم هذا مما حرمت العرب، وقالوا أمرنا الله به، قال الله لرسوله فإن شهدوا فلا تشهد معهم. قال ابن عباس الإملاق الفقر، قتلوا أولادهم خشية الفقر مع قتادة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سرها وعلانيتها. عن مجاهد لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال التجارة فيه، وقال الضحاك يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا. وقال ابن زيد قال الله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وعن ربيعة في قوله حتى يبلغ أشده قال الحلم. وعن مجاهد أوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل. وقال ابن زيد في قوله وإذا قلتم فاعدلوا وقال قولوا الحق. وقال سدي هؤلاء الآيات التي أوصى بها من محكم القرآن. وعن ربيع بن خثيم أنه قال لرجل ربيع بن خيثم. خيثم نعم، أو شوف تأكد يا إما خيثم أو خثي، أما خثيم لا، هو يا إما ربيع بن خيثم أو خثيم، الآن وقع الشك مني، شوف تأكد من هذا. وشو؟ لا يجوز تأكله، ما في بحث بعد الذبح حلال. نعم. قال عن ربيع بن خثيم أنه قال لرجل هلك في صحيفة عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ هؤلاء الآيات، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهو منقول عن ابن مسعود بسند صحيح كما في كتاب التوحيد. من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. قال عن مجاهد في قول الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال البدع والشبهات. وعن ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال ابن زيد سبيله الإسلام. وعن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم حتى فرغ من ثلاث آيات، ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه، رواه ابن أبي حاتم والله أعلم. قال ابن جرير يعني جل ثناؤه بقوله ثم آتينا موسى الكتاب ثم قل بعد ذلك يا محمد آتى ربك موسى الكتاب. وعن مجاهد تماما عن الذي أحسن قال المؤمنين، وعن الربيع ثم آتينا موسى الكتاب تماما عن الذي أحسن فيما أعطاه الله، وقال قتادة من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة، وتفصيلا لكل شيء فيه حلاله وحرامه. وهذا كتاب أنزله مبارك وهو القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. يقول فاتبعوه الأحسن صلى الله عليه وسلم قال وهو القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه يقول فاتبعوا حلاله وحرموا حرامه لعلكم ترحمون. وعن عباس رضي الله عنهما قوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم تلاوتهم لغافلين. وقال ابن زيد دراسة القراءة والعلم. وعن السدي أن تقولوا أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم يقول قد جاءكم بينة لسان عربي مبين حين لم تعرفوا دراسة الطائفتين حين قلتم لو جاءنا كتاب لكنا أهدى منهم. وعن عباس وصدف عنها يقول أعرض عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون قال قتاده يعرضون. عن مجاهد لأن تأتيهم الملائكة يقول عند الموت حين توفاهم أو يأتي ربك ذلك يوم القيامة أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها طلوع الشمس من مغربها. رواه ابن جرير. وعن السدي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا يقول كسبت في تصديقها خيرا عملا صالحا فهؤلاء أهل القبلة وإن كانت مصدقة لم تعمل قبل ذلك خيرا فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منها وإن عملت قبل الآية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها. وقال الضحاك من وهذا من أصح الأقوال أن الشمس إذا طلعت من مغربها فلا يقبل الله عز وجل إيمان إنسان ولكن يقبل الصالحات من المسلمين. واضح؟ يعني إذا طلعت الشمس من مغربها الله لا يقبل عمل إنسان ولكن يقبل عمل المسلمين ولو كان مسيئا فزاد بعد طلوع الشمس من مغربها يقبل الله منه. كما أن الله عز وجل إذا نزل عيسى بن مريم لا يقبل من الناس إما الإسلام وإما القتل ما يقبل شيء آخر لكن عيسى بن مريم من آيات القيامة ومع ذلك يقبل الله من المحسنين إحسانا ومن الكفار إسلامهم فيفعل الله ما يشاء. نعم. قال رحمه الله وقال ضحاك من أدركه بعض الآيات وهو على من صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك. شيخ يعني لو كان رجل ما يصوم الاثنين الخميس ثم بدأ أن يصوم الاثنين بدأ نعم يصوم الاثنين يقبل الله من ذلك. نعم ما دام مؤمن الحمد لله. هذا حتى في الدنيا تجد إنسان مذنب مسرف على نفسه ثم يرى مناما أو يحصل له فتنة أو حادثة يرجع إلى الله فيزداد عمل هذا كذاك. نعم. قال عن قتادة إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا من اليهود والنصارى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. رواه ابن جرير. وعن سعيد بن جبير قال لما نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قال رجل من القوم فإن لا إله إلا الله حسنة قال نعم أفضل الحسنات. وعن قتادة قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الأعمال ستة موجبة وموجبة ومضاعفة ومضاعفة ومثل ومثل ومثل. فأما الموجبتان فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله مشركا به دخل النار. والضعف فنفقة المؤمن في سبيل الله 700 ضعف ونفقته على أهل بيته عشر أمثالها. وأما مثل ومثل فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإذا هم بسيئة ثم عملها كتبت عليه سيئة. إذن تكون العبارة هكذا الأعمال الستة موجبة وموجبة ومضعفة مضعفة مضعفة يعني في الأجر ومثل ومثل. قال يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قال ابن جرير يقول مستقيم وذكر قراءتين ثم قال والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار متفقة المعنى فبأيهما قرأ القارئ فهو للصواب مصيب غير أن فتح القاف وتشديد الياء أعجب إلي لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما. وعن قتادة يعني في قراءة دينا قيما دينا قيما ودينا قيما جاءت في البينة قيما يعني له قيمة عظيمة من القيم. وأما دينا قيما أي ذات استقامة لا اعوجاج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن قتادة ونسكي قال: ذبحي وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة. وقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف. قال ابن زيد وغيره: ورفع بعضكم بعضكم فوق بعض الدرجات، أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق، ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم فيما أنعم به عليكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ترهيب لمن عصاه وترغيب لمن أطاعه، والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع مقامي ومقامكم في عليين. نعم. قال رحمه الله: سورة الأعراف مكية، وهي 260 آية. قال أبو العالية: حرج، أي ضيق، معناه لا يضيق صدرك ببلاغ وتأدية ما أرسلت به. اتبعوا، أي وقل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، تطيعونهم في معصية الله قليلا ما تذكرون. قال الزجاج في قوله تعالى: بياتا أو هم قائلون، أو لتصريف العذاب، أي مرة ليلا ومرة نهارا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين ويسأل المرسلين عما بلغوا. وعن السدي في قوله: والوزن يومئذ الحق، قال: توزن الأعمال. عن حذيفة قال: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام، قال: يا جبريل زين بينهم فرد من بعض على بعض. قال: وليس ثم ذهب ولا فضة، فإن كان للظالم حسنات أخذ من حسناته فرد على المظلوم، وإن لم يكن له حسنات حمل عليه من سيئات صاحبه، فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال. فذلك قوله: والوزن يومئذ الحق. عن قتادة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلق الله آدم من طين، ثم صورناكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، علقة ثم مضغة ثم عظاما، ثم كسى العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وعن مجاهد في قول الله: ولقد خلقناكم، قال آدم، ثم صورناكم، قال: في ظهر آدم. وقال ابن جرير: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، معناه: ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الفرق بين التخليق وبين التصوير: التخليق معناه تشكيل من مادة إلى مادة، وأما التصوير فهو وضع صورة معينة له. إذن عندنا الباري والخالق والمصور. الباري الذي أوجد الشيء من لا شيء، والخالق الذي شكل الشيء من شيء، والمصور الذي جعل له صورة تميز بها عن غيرها. بيش؟ هذا من لوازمه، وليس هذا هو المراد في القريب. نعم. إيش؟ الربيع بن خثيم. إذن الربيع بن خثيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: وذلك أنه تعلم خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب، وصوره بشرا سويا، ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الله تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقوله تعالى: قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن عباس: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، فمن قاس الدين بشيء من رأيه قارناه الله مع إبليس. طبعا إبليس انتبهوا، وقع في خطأين عظيمين ينبغي لطالب العلم أن ينتبه فضلا عن العوام. أول شيء أنه قاس في مقابل النص ولا قياس مع النص، هذه مسألة مهمة. الأمر الثاني أن ينتبه في قياسه، هل هو قياس صحيح أو فاسد. فقياس إبليس كان قياسا فاسدا، ظن أن النار أفضل من الطين، والواقع يشهد أن الطين أفضل من النار. فإذا وقع في نوعي الفساد: الأول أنه قاس في مقابل النص، والثاني أن اعتباره في القياس لم يكن مستقيما. ولذلك يقولون هذا العلماء، ماذا يقولون؟ قياس فاسد الاعتبار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن عباس: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، فمن قاس الدين بشيء من رأيه قارناه الله مع إبليس. وقوله تعالى: قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين، أي المؤخرين عن الموت إلى يوم الوقت المعلوم، حين يموت جميع الناس، وهي النفخة الأولى. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد: الحق. وعن عباس في قوله: ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، يقول: أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم. وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها. وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها. وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. هذا قول قتادة تصوير للمسألة بأحد مفرداتها، وإلا فالمسألة عامة، وأنا ذكرت التفسير لهذا لعل بعضكم سمعه، أن إبليس قاعد على الصراط المستقيم، ودائما الإنسان الذي يكون على الصراط فهو أمامك، فهو أولا يحاول أن يصدك، ما استطاع أن يصدك جاوزته، ما الذي يفعل الآن؟ يريد أن يمسكك من وراء، ما استطاع أن يمسكك من وراء يأتيك من اليمين، ودائما الذي يأتيك على اليمين يكون ناصح، إن الذي يأتي على اليمين دائما هو الناصح، إذا لا نصحك لكي تترك هذا الفعل الخير الذي أنت تريده، نصحك تذكر كذا سوي كذا هذا أحسن من كذا، ليفوت عليك مثلا تكبيرة الإحرام يفوت عليك الصف الأول، ما سمعت كلامه خلاص الآن يأتيك من الشمال يهددك، دائما الإنسان يجيك من الشمال يهددك. ليش يجيك من الشمال يهددك؟ سؤال مهم، لأن دائما جهة الشمال أضعف، فالعدو يأتي من جهة الشمال يريد أن يضرب، لأن جهة اليمين أقوى، فهذه خطوات إبليس، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه منعه أن يحول بيننا وبين رحمته سبحانه. نعم، أحد منكم سمع تفسير لهذه الآية؟ أنا شيخ. أي بس. قال رحمة الله ابن عباس رضي الله عنه قال قال اخرج منها مذؤوما يقول صغيرا من فيها، وقال السبي اما مذؤوما فمن فيها، واما مدحورا فمطرودا. عن عباس رضي الله عنهما مذؤوما ممقوتا انتهى. والمذؤوم هو المذموم وهو المعيب، والمذؤوم بالهمز ابلغ في العيب. وعن قتادة تخرج منها مذؤوما مدحورا لعينا شقيا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. قال وهب بن منبه كان عليهما نور لا ترى سوآتهما. وقال قتادة فحلف له بالله حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله، فقال إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. طبعا مع اليمين والقسم والأيمان المغلظة، ما كان لآدم يخطر بباله أن إبليس يكذب على الله بالأيمان، هو عرف أنه عدو الله أخبره، لكن ما خطر بباله أنه يمكن يحلف بالله كاذبا. لذلك جاء في الحديث المؤمن غر كريم، يعني جاءك إنسان يحلف بالله ما تظن أنه يكذب. نعم. قال رحمة الله عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آدم كأنه نخلة سحوق كثيرة شعر الرأس، فلما وقع بالخطيئة بدت له عورته وكان لا يراها، فانطلق فارا فتعرضت له شجرة فحبسته بشعره، فقال لها أرسليني، فقالت لست بمرسلتك، فناداه ربه يا آدم أمني تفر، قال لا ولكني استحييتك. رواه ابن جرير. وعن عباس وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، قال جعل يأخذان من ورق الجنة يجعلانه على سوآتهما. وقال لما أكل آدم من الشجرة قيل له لما أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال حواء أمرتني، قال فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. فرنت حواء عند ذلك فقيل لها الرنة عليك وعلى ولدك. وعن الضحاك هل ينبغي الإنسان أن يخاف كثيرا من جهة النساء؟ فكم من إنسان فسد دينه من جهة النساء، وكم من إنسان عياذا بالله فسدت عبادته، فسد علمه، فسدت أخلاقه، كل ذلك ينبغي الإنسان يحذر. هذا أبونا آدم قدوة لنا، وقد صح أنه ما كان يريد أن يسمع كلام إبليس لولا يعني حواء وإلحاحها. نسأل الله أن يردنا وإياكم إلى ديارنا، والله يا أخوة ليس هذا مقامنا، خلقنا الله للجنة، خلقنا الله للجنة، نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم للفردوس. نعم. قال أبو حاكم في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قالها الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. وعن قتادة قال قال آدم عليه السلام يا ربي أرأيت إن تبت واستغفرتك؟ قال إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأل النظرة فأعطي كل واحد منهما ما سأل. عن السدي: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال اهبطوا إلى الأرض آدم وحواء إبليس والحية. قال ابن كثير: يعني جاء في كتب الإسرائيليات قصة عجيبة أن إبليس ترى لموسى كليم الله أو لعيسى، الشك مني أنا طبعا، فقال: يا عيسى إني قد أتعبت نفسي، أريد أن أتوب، ما السبيل إلى ذلك؟ فقال: أسأل ربي. فأوحى الله إلي أن يذهب ويسجد عند قبر آدم لله تعالى، فقال له عيسى ذلك، فهم أن يذهب ويسجد، فقال في نفسه تكبر، لم أسجد له حيا فكيف أسجد له ميتا؟ فقال: والله لا أسجد له أبدا. تكبر غير. لذلك آدم عليه السلام وقع منه الذنب نسيانا وخطأ وحرصا وليس قصدا، فرق بين فعله وبين فعل إبليس اللعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال السدي: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال اهبطوا إلى الأرض آدم وحواء وإبليس والحية. وقال ابن كثير: والعمدة في العداوة آدم وإبليس. ولهذا قال تعالى في سورة طه: اهبطا منها جميعا، وحواء تبع لآدم والحية، إن كان ذكرها وحواء تبع لآدم والحية تبع لإبليس. الظاهر في سقط، ما أدري عندك تفسير من كثير؟ شوف هذه، شفت الموضوع هذا؟ نعم. قال: إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. إذن صح كلام، خلاص. وحواء تبع لآدم، حطوا فاصلة بعدين شيلوا الفاصلة اللي بعد الحية، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس، الفاصلة غلط يعني مكان. شيخني في كتب إسرائيل. إيه؟ قال العلية في قوله: ولكم في الأرض مستقر، قال: وقوله: هو الذي جعل لكم الأرض فراشا. وقال ابن عباس: القبور ومتاع إلى حين إلى يوم القيامة والانقطاع الدنيا، والله المستعان. قال عروة بن زبير: لباس الثياب. وقال ابن عباس: الريش. يجوز المستعين والمستعان، شو الفرق؟ ها؟ لا يجوز، الله هو المستعين سبحانه، أي به نستعين نطلب العون منه، والمستعان نطلب العون منه. كيف يعني؟ مستعان به ومستعين منه، أي يطلب العون منه. نعم. مستعين أي مستعين، مستعان به ومستعين منه. قال رحمه الله تعالى: قال عروة بن زبير: لباس ثياب. وقال ابن عباس: الريش والمال. وعن قتادة: لباس التقوى هو الإيمان. وعن عوف: الجهني هو الحياء. وعن عباس: لباس التقوى ذلك خير، قال: لباس التقوى العمل الصالح. وعن عثمان مرفوعا: لباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله، قال: سمت الحسن. وقال عروة بن زبير: لباس التقوى خشية الله. وكل هذه الأقوال متفقة المعنى. عن عباس في قوله: ينزع عنهما لباسهما، قال: كان لباسهما الظفر، فلما أصاب الخطيئة نزع عنهما وتركت الأظفار تذكرة وزينة. وقال وهب بن نبيه: كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما. وعن مجاهد قوله: إنه يراكم هو وقبيله، قال: الجن والشياطين. وقال مالك بن دينار: إن عدو من يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. وعن مجاهد في قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا فاحشتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه، قل أمر ربي بالقسط بالعدل. وعن الربيع في قوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال: في الإخلاص لا تدعوا غيره، وأن تخلصوا له الدين. وعن الحسن: كما تقصد المسجد عند كل مسجد، عند كل عبادة. المسجد يعني المعبد، اسم مكان يطلق على المكان ويطلق على الزمان ويطلق على نفس الفعل. قال: وعن الحسن: كما بدأكم تعودون، قال: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وعن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. رواه ابن جرير وغيره. عن عباس: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: ثياب. وقال مجاهد: ما وار العورة ولو عباءة. وعن عباس في قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو ما البخيلة. وقال إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الرزق وغيرها، فأنزل الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني يشارك المسلمون المشركين في الطيبات في الحياة الدنيا، ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء. شيخ، مفهوم المخالفة في هذه الآية هو صحيح؟ إيش؟ إن الطيبات خاصة الذين آمنوا في الحياة الدنيا، أما المشركون فيعذبون على ما يأكلون من الحلال. نعم، هذا قال به جمع من المفسرين، أن الكافر الذي يتلذذ بنعم الله عز وجل يحاسب عليه، ما دام يحاسب عليه يعد. نعم. قال رحمه الله مجاهدا في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. قال: نهى عن الإثم وهي المعاصي كل وهي المعاصي كلها، وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه. قال في فتح البيان: إن حرف شرط، وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط: يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي التي في الفرائض والأحكام، فمن اتقى الشرك منكم وأصلح عمله فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون. وهذا الشرط والجزاء جزاء إما يأتينكم، والذين كذبوا بآياتنا منكم عطف على التقى واستكبروا عنها فتركوا العمل بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عن مجاهد: أولئك ينالهم نصيبه من الكتاب ما كتب له من الشقاوة والسعادة. وقال ابن عباس: من عمل خيرا جزي به، ومن عمل شرا جزي به. وقال ابن زيد: من الأعمال والأعمال والأرزاق. وعن السدي: كلما دخلت أمة لعنت أختها، يقول: كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين، يلعن المشركون المشركين تلعن الآخرة الأولى. هذا حتى في الدنيا حاص، أصحاب السوء يعني مثلا اللي يبيعون المخدرات واللي يسوون المحرمات، إذا مسكوهم الشرطة كل واحد يلعنه، يقول: الله يلعن اليوم اللي شفتك فيه، صح ولا لا؟ هكذا في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تفتح لهم أبواب السماء، قال: عنا بها الكفار، إن السماء لا تفتح لأرواحهم وتفتح لأرواح المؤمنين. وقال مجاهد: لا يصعد لهم كلام ولا عمل. وعن البراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح الفاجر، وأنه يصعد بها إلى السماء، قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. رواه ابن جرير وغيره عن الحسن: حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال: حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. وعن محمد بن كعب: لهم من جهنم مهاد، قال: فراش، ومن فوقهم غواش، قال: اللحف. وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، قال: الضحاك العداوة. عن أبي نضرة قال: يحبس أهل الجنة دون الجنة حتى يقضى لبعضهم من بعض، حتى يدخلوا الجنة حين يدخلونها ولا يطلب أحد منهم أحدا بقلامة ظفر ظلمها إياه، ويحبس أهل النار دون النار حتى يقضى لبعضهم من بعض، يدخل النار ولا يطلب أحد منهم أحدا بقلامة ظفر ظلمها إياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى منزله من النار فيقولون: لو هدانا الله فتكون عليهم حسرة. وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقولون: لولا أن هدانا الله فهذا شكرهم. رواه ابن جرير. وعن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ذكر عمر شيئا لا أحفظه، ثم ذكر الجنة فقال: يدخلون فإذا شجرة يخرج من تحت ساقاها عينان، قال: فيغتسلون من إحداها فتجري عليه نظرة النعيم، فلا تشعف أشعارهم ولا تغير أبشارهم، ويشربون من الأخرى فيخرج كل قذن وقذر أو شيء من بطونهم. قال: ثم يفتح باب الجنة فيقال لهم: سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. قال: فتستقبلهم الولدان فيحفون بهم كما تحف الولدان بالحميم إذا جاء من غيبة، ثم يأتون فيبشرون أزواجهم فيسمونهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، فيقولن: أنت رأيته؟ قال فيستخفهن الفرح، قال: فيجئن حتى يقفن على أسكفة الباب، قال: فيجئون فيدخلون، فإذا أسوا بيوتهم بجندل اللؤلؤ، وإذا صروح صفر وخضر وحمر من كل لون، وسرور مرفوعة، أكواب موضوعة، ولمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، فلولا أن الله قدرها لهم لالتمعت أبصارهم مما يرون فيها، فيعانقون الأزواج ويقعدون على السرور ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية. نسأل الله ينزلنا وإياكم الفردوس. هذا الذي جاء في وصف الجنة هو شيء مما يمكن القول به، وإلا فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان أن يصف ما فيها. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أراه الله الجنة، ولم يصف لنا من الجنة إلا أشياء نفهمها مما في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى في كلامه وفي كتابه القرآن وصف لنا الجنة بأشياء ندركها، ثم ختم ذلك بقوله: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وبقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فما في الجنة شيء لا يتصوره خيال ولا يخطر على بال ولا يدركه عقل عاقل، ولا يمكن بحال أن يصل إليه الإنسان بالمقال. نعم. قال: وعن الأغاري: ونودوا أن تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون. قال: نودوا أن صحوا فلا تسقموا، واخلدوا فلا تموتوا، وأنعموا فلا تبأسوا. وقال أبو سعيد ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، بالله التوفيق. قال: وعن السدي: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. وجد أهل الجنة ما وعدوا من ثواب، وأهل النار ما وعدوا من عقاب. قال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار. قال السدي: وهو السور. وقال ابن عباس: إن الأعراف تل بين الجنة والنار، حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وعنه قوله: على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قال: يعرفون أهل النار بسواد الوجوه، وأهل الجنة ببياض الوجوه. قالهم في ذلك: يحيون أهل الجنة بالسلام، لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها، وهم داخلوها إن شاء الله. قال الحسن: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. وقال حذيفة: هم قوم تجاوزت فيهم حسناتهم النار، وقصرت فيهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينهم كذلك اطلع إليهم ربك تبارك وتعالى فقال: اذهبوا وادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. سأل الله من فضل. قال: وعن ابن عباس: ونادى أصحاب الأعراف رجالا في النار يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وتكبركم. قال البغوي: قال الكلبي ينادون وهم على السور: يا وليد بن المغيرة، ويا أبا جهل بن هشام، ويا فلان. ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزئون بهم، فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أي حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة؟ ثم يقال لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال أبو مجلز: هذا خبر من الله عنه. وقال أبو مجلز: هذا خبر من الله عن أمره، أهل الجنة بدخولها. قال ابن زيد: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قال: يستطعمونهم ويستسقونهم. فأجابهم أهل الجنة: إن الله حرم الماء والطعام على الذين جحدوا توحيده وكذبوا في الدنيا رسله. فقال ابن عباس: ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول: قد احترقت، أفض علي من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم. فيقولون: إن الله حرمهما على الكافرين. وهذا فيه دلالة أن الأرحام مقطوعة في الآخرة. الأرحام مقطوعة. نعم. قال مجاهد: في اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال: نسوا في العذاب. وقال ابن عباس: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وقال: نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. وقال مجرير: وتأويل الكلام: في اليوم نترككم في العذاب كما تركوا العمل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة، وكما كانوا بآيات الله يجحدون. إذن الإنسان له معنيان، النسيان له معنيان. النسيان بمعنى الغفلة، نسي الشيء بعد أن علمه، والنسيان بمعنى الإنساء وهو التأخير. والمراد الثاني في حق الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى أخرهم في النار لأنهم أخروا أمره جل في علاه. نعم. قال: وقال ابن جرير: وتأويل الكلام: في اليوم نترككم في العذاب كما تركوا، في اليوم نتركهم في العذاب كما تركوا العمل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة، وكما كانوا بآيات الله يجحدون. عن قتادة: هل ينظرون إلا تأويله؟ ما يأتي تأويله عاقبته. وقال مجاهد: جزاؤه. وقال ربيع بن أنس: فلا يزال يقع تأويله أمرا بعد أمر حتى يأتي تأويله يوم القيامة. في ذلك أن أنزل: هل ينظرون إلا تأويله، حيث أثاب الله تبارك وتعالى أولياءه وأعداءه ثواب أعمالهم. يقول يومئذ الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بحق الآية. وقال مجاهد: نسوه أعرضوا عنه. وقوله تعالى: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال ابن كثير: أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا يشفعون فيهم ولا ينقذونهم مما هم فيه، والله أعلم. أحسنت، بارك الله.

ما يحتمل يا شيخ، كلام ما يحتمل، هذا كلام كلام كأنه يقطع الكلام عما قبله وما بعد، يقول يحتمل، مثل إنسان يجي يقول فويل المصلين يحتمل، ما يصير، كلام واضح مثل الشمس. ما لنا شغل كلام البغي الحين، كلام ابن جرير شو الإشكالية في كلام أجمع السلف على أن استواه عصفة له بلا كيف، نؤمن به ونكل العلم من الله تعالى، هذا من أوضح الكلام. أنتم عندكم إشكال فيه؟ بس خلاص ما دام عندكم إشكال نمشي. يا أخي ما تطرق الرجل له كيفية، ليش نجيب كلامه يعني؟ يا شيخ حتى في الموضع السابق، خلنا نقرأ الموضع السابق ماذا قال، تأمل الآن. قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعد، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، فأما أهل السنة يقولون الاستواء والعرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه لله عز وجل. شو الإشكال فيه؟ ما في إشكال، غلط غلط، كاتب لنا صفحة كاملة غفر الله له. نعم. قال وقال البخاري باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو عالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش، استوى على العرش. ثم ذكر حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء الحديث. وقال البيهقي اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله. وقال حافظ بن حجر العسقلاني وقد نقل أبو إسماعيل هروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي قال كنا عند أبي عبد الله من العربي يعني محمد بن زياد اللغوي اللغوي اللغوي محمد بن زياد اللغوي من أئمة اللغة، وداود بن علي هو الظاهر إمام أهل الظاهر، وكان من طبقة تلاميذ كبار تلامذة الإمام أحمد. نعم. وين كلام البغوي؟ في أي صفحة؟ ما لنا شرحنا، خلنا في الحين فيها. احنا ما لنا شغل بكلام البغوي، احنا كلامنا الآن شو الإشكالية اللي كان في كلام المصنفين؟ شو الإشكالية في كلام ابن جرير؟ ما في إشكالية، فليش نستشكل نحط مدخل لأهل البدع على كلام الأئمة؟ ما يصير، خلاص خلينا. نعم. قال كنا عند أبي عبد الله بن العربي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل الرحمن على العرش استوى، فقال هو على العرش كما أخبر. قال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى، فقال اسكت، لا يقال استولى على شيء إلا أن يكون له مضاد. الله أكبر، الله أكبر. إمام في اللغة. نعم. طبعا ما في كلام، حافظ بن حجر يقر بالاستواء، لكن أحيانا ينقل كلام المؤولين اللي ما عنده علم يظن أنه يقر، وليس كذلك. وقد ذكر أخونا الشيخ محمد إسحاق كندو في رسالته الجميلة عقيدة الحافظ بن حجر من خلال فتح الباري بيّن أن الرجل من أئمة السنة يثبت الاستواء. نعم. لا لا، الحافظ بن حجر من يقول أنه أشعري؟ كلام خطير هذا الشيخ، لكن هو تأثر وتتلمذ، ولا هو أصلا مخالف للأشاعرة في أصولهم. نعم. لا يقال الرجل أشعري إلا إذا كان موافقا لأصولهم. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق السماوات على عرشه على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قولي وهو معكم أنه بالخلق مختلط، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، خلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصل مخلوقاته وموضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تأويل، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره انتهى. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. وقال أبو عمرو الطلمنكي الطلمنكي أبو عمرو الطلمنكي من علماء المغرب. وقال أبو عمرو الطلمنكي: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز انتهى. وقال ابن القيم في الجيوش الإسلامية لما ذكر إثبات استواء هذا الكتاب: لا بد أن تقرأه يا طالب العلم، إذا لم تقرأ اجتماع الجيوش الإسلامية فأنت فاتك نصف العلم في باب الأسماء والصفات. نعم، حط هذا في ضمن القائمة. نعم. قال: وقال ابن قيم في الجيوش الإسلامية لما ذكر إثبات استواء الرب على العرش بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم: والاستواء معلوم في اللغة وهو العلو والارتفاع، والتمكن من الحجة أيضا في أن الله سبحانه وتعالى على العرش فوق السماوات السبع أن الموجودين أجمعين إذا كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون الله ربهم. وقول صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولها أن يعتقها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفع رأسها إلى السماء انتهى. وقال الطحاوي في العقيدة السلفية: والعرش والكرسي حق وسبحانه مستغني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه انتهى، وبالله التوفيق. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز يحتاج لمفعولين. نعم. قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه انتهى، وبالله التوفيق. قد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا كما قال ابن عباس. وقوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن كثير: الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. ولهذا قال منبها: ألا له الخلق والأمر أي له الملك والتصرف تبارك الله رب العالمين. الخلق دلالة على الفعل، والأمر دلالة على القول، فالله جل وعلا له في المخلوقات فعل وله في المخلوقات قول، فهو يفعل فيهم ما يشاء ويقول لهم ما يشاء. نعم. وعن ابن عباس قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قال: السر أنه لا يجب أنه لا يحب المعتدين. قال: السر أنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويأمر بالتضرع والاستكانة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا فيها بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها، أي ببعث الرسل وبيان الشريعة، وادعوه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ابن كثير: إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية. الله يجعلنا وإياكم منهم. وقال: قريب، ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال: قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: استنجزوا موعود الله بطاعة الله، فإنه قضي أن رحمته قريب من المحسنين. رواه ابن أبي حاتم. لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المدبر لخلقه وأمر بدعائه، نبه على أنه الراد على أنه الرازق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال تعالى: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي قدام المطر، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال مجاهد: إذا أراد الله أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى تنشق عنهم الأرض، ثم يرسل الأرواح فتعود كل روح إلى جسدها، فذلك يحيي الموتى، كذلك يحيي الموتى بالمطر كإحيائه الأرض. وعن قتادة: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال: هذا مثل ضربه الله في الكافر والمؤمن. وقال ابن عباس: المؤمن طيب وعمله طيب كما البلد الطيب ثمره طيب، والكافر هو الخبيث وعمله خبيث، والله أعلم. قال: وقوله تعالى: فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي عن الحق. قال بغوي: قوله تعالى: أو عجبتم، ألف استفهام دخلت على واو العطف. وعن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل. وعن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة 80 رجلا. والقصة مبسوطة في سورة الهود وسورة نوح. يعني المقصود أن قوم نوح ضاق بهم السهل والجبل من كثرة ما تناسل، يعني أنهم عمروا الأرض بالكامل، ما تكاد تجد موضع إلا وفيه إنسان، ثم أغرقهم الله كلا ولم يبقى منهم إلا 80 رجلا وهم المؤمنون بنوح. نعم. وعن قتادة: واذكروا آلاء الله، أي نعمة الله. وقال ابن إسحاق: كانت منازل عاد وجماعتهم حين بعث الله فيهم هودا الأحقاف، والأحقاف الرمل بين عمان إلى حضر موتى في اليمن، فاليمن كله، اللي هي سميها حنا الآن إيش الرمال، إيش سميه الربع الخالي. نعم. كان جعل الله لهم منازل. قال: وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله. وقال ابن زيد في قوله تعالى: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، قال: استأصلناهم. وقال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وعن أبي الطفيلي قال: قالت ثمود لصالح: ائتنا بآية إن كنت من الصادقين. قال: فقالوا صالح: اخرجوا إلى هضبة من الأرض، فخرجوا فإذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل، ثم إنها انفجرت فخرجت من وسطها الناقة، فقال صالح: هذه ناقة الله لكم آية، فذروا تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فلما ملوها عقروها، فقال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وذكر أهل التفسير أن ثمود أصبحوا يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. لا، ما ينبغي، ينبغي ندعو له بالصلاح، ندعو لولاة الأمر بالصلاح. نعم. قال: وأصبحوا في اليوم الثاني ووجوههم محمرة، وأصبحوا في اليوم الثالث ووجوههم مسودة، فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه، عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس وجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال عمرو بن دينار: ما نزل ذكر على ذكر في الدنيا حتى ما نزل ذكر على ذكر في الدنيا حتى كان قوم لوط. وعن قتادة في قوله: إنهم ناس يتطهرون، قال: عابوهم بغير عيب وذموهم بغير ذم. وقوله تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين في العذاب. وقوله تعالى: وامطرنا عليهم مطرا حجارة، كما قال تعالى: فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، والله أعلم. نعم. شرك موجود في قوم. نعم. لا شك عليهم كفر، لأنهم أول من سنوا هذه الفاحشة السيئة. نعم. قال وقوله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ابن كثير هذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من ربكم أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا الكيل والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا انتهى. ما في رسول أرسله الله إلا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد. فلما يذكر الله عن كل قوم شيئا آخر، يعني شيئا آخر غير الشرك الذي عندهم، مثل قوم شعيب يبخسون كذا، قوم موسى يفعلون كذا، قوم عيسى، فهذه أشياء امتازوا بها. نعم. بسبب شركهم وبسبب تكذيبهم بأن هذا محرم، هذا كفر. نعم. قال وعن ابن عباس قوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، قال كانوا يجلسون في الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبا عليه السلام كذب فلا يفتنكم عن دينكم. وعن السدي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون قال العشارون، وعن مجاهد وتصدون عن سبيل الله قال أهلها وتبونا عوجا تلتمسون لها الزير. وقوله تعالى حتى يحكم الله قال ابن كثير أن يفصل وهو خير الحاكمين فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. قوله أولو كنا كارهين قال ابن كثير يقول أوأنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعوننا إليه فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله انتهى. وقال السدي يقول ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إن نجانا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا، فالله لا يحب الشرك ولكن يقول إلا أن يكون الله قد علم شيئا فإنه وسع كل شيء علما. وعن قتادة افتح بيننا وبين قومنا بالحق اقض بيننا وبين قومنا بالحق. وعن ابن عباس ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها انطلق فاتحك. وعن قتادة كأن لم يغنوا فيها كأن لم يعيشوا كأن لم ينعموا. وعن ابن عباس قوله فكيف أسى يعني فكيف أحسن. قال ابن إسحاق أصاب شعيبا على قومه حزن لما يرى بهم من نقمة الله ثم قال يعزي نفسه فيما ذكر الله عنه يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسعى على قوم كافرين. وعن ابن عباس قوله ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة يقول مكان الشدة الرخاء. وعن مجاهد في قول الله مكان السيئة الحسنة والحسنة الرخاء والمال والولد حتى عفوا قال كثرت أموالهم وأولادهم. كذب وكذب معنى واحد، أن شعيبا عليه السلام كذب فلا يفتننكم عن ديني أو كاذب فلا يفتنكم عن ديني. نعم كذب. نعم صلحوها. نعم. قالوا عن ابن عباس قوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها يقول أولم يتبين لهم. وقال ابن زيد أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. والقال والهدى البيان الذي بعث هاديا لهم مبين حتى يعرفوا لولا البيان لم يعرفوا. قال الزجاج قوله ونطبع منقطع عما قبله لأن قوله أصبناهم ماض ونطبع مستقبل. وعن أبي بن كعب المقصود أن عطف المضارع على الماضي يحتاج إلى استئناف، وهذا قول لجمهور اللغويين أن المضارع لا يعطف على الماضي. نعم. قال وعن أبي بن كعب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال كان في علمه يوم أقروا له بالميثاق. وقال ابن كثير الباء سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم، حكاه ابن عطية رحمه الله وهو متجه حسن، كقوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال هنا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الأمم الماضية من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. والله أعلم. قال البغوي قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا بأدلتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فجحدوا بها. وقوله: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، أي أنا خليق بأن لا أقول على الله إلا الحق. وعن قتادة: فألقى عصا فإذا يثعبان مبين، قال: تحولت حية عظيمة. وقال ابن عباس: ألقى عصا فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره فاستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. وقوله تعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يقول من غير برص. قال مجاهد: وكان موسى رجلا آدم فأخرج يده فإذا هي بيضاء وأشد بيضا من اللبن من غير سوء. قال من غير برص آية لفرعون. يعني المقصود بالبيضاء يعني أنها مشع، نعم، مو المقصود بيضاء يعني بس لون أبيض مثل، يعني مشع بياضا. الحين لون الثوب شنو يشع منه؟ يعكس البيض، نعم. وعن ابن عباس قوله: أرجه وأخاه، قال: أخره وأرسل في المدائن حاشرين، قال: الشرط في المدائن حاشرين الشرطة، يعني جيبوا العساكر كلهم. وأرسل في المدائن حاشرين، قال: الشرط. فحشر له كل ساحر متعالم. فلما أتوا فرعون قالوا: بما يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: والله ما في الأرض قوم يعملون بالسحر والحيات والحبال والعصي أعلم منا، فما أجرنا إن غلبنا. فقال لهم: أنتم قرابتي وخاصتي، وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم. قال مجاهد: يأفكون يكذبون. وعن السدي قال: قال لهم موسى: ألقوا ما تلقون. فألقوا حبالهم وعصيهم، وكانوا 430,000 رجلا، ليس منهم رجل إلا معه حبل وعصا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يقول: فرقوهم. فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال ابن عباس: ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا. قال: فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال السدي: أوحى الله إلى موسى: لا تخف، وألق ما في يمينك تلقف ما يأفكون. فألقى عصاه فأكلت كل حية لهم. فلما رأوا ذلك سجدوا وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وقال ابن إسحاق: أوحى الله إليه أن ألق ما في يمينك، فألقى عصاه من يده فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصيهم، وهي حيات في أعين فرعون وأعين الناس تسعى. فجعلت تلقفها تبتلعها حية حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا. ثم أخذها موسى بإذا هي عصاة في يده كما كانت. وقع السحرة سجدا قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لو كان هذا سحرا ما غلبنا. وعن مجاهد في قوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. قال: ظهر الحق وذهب الإفك الذي كانوا يعملون. وقال ابن عباس: لما رأت السحرة ما رأت عرفت أن ذلك أمر من السماء وليس بسحر، فخروا سجدا وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وأمير السحرة. فقال له موسى: رأيتك إن غلبتك أتؤمن لي وتشهد أن ما جئتك به حق؟ قال الساحر: لا أتين غدا بسحر لا يغلبه سحر، فوالله لئن غلبتني لأؤمنن به ولا أشهد. يعني الظاهر العبارة فيها سقط. وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، انتهى الكلام. وجاء أمير السحرة فقال له موسى، الظاهر هكذا، نعم. قال: وجاء أمير السحرة فقال له موسى: رأيتك إن غلبتك تؤمن لي وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لا أتين غدا بسحر لا يغلبه سحر، فوالله لئن غلبتني لأؤمنن به ولا أشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهم، فهو قول فرعون: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إذا التقيتما لتظاهرا فتخرجا منها أهلها. وعن السدي: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. فقتلهم وصلبهم كما قال عبد الله بن عباس حين قال: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال: كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء، والله أعلم. وقال البغوي في قوله تعالى: وقال ملأ من قوم فرعون له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وأرادوا بالإفساد في الأرض دعاءهم الناس إلى مخالفة فرعون في عبادته. ويذرك أي ولي يذرك وآلهتك فلا يعبدك ولا يعبدها. قال ابن عباس كان لفرعون بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسناء أمر من يعبدها فلذلك أخرج السامري لهم عجلا. وقال السدي كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناما وأمرهم بعبادتها وقال لقومه هذه آلهتكم أراد بها أنه ربها وربكم فذلك قوله أنا ربكم الأعلى. وقال ابن عباس لما آمنت السحرة اتبع موسى 600,000 من بني إسرائيل. وقال مجاهد في قوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا من رسال الله إياك وبعده. وقال ابن مسعود ولقد من إرسال الله إياك وبعده يعني بعد الإرسال. نعم من إرسال الله إياك وبعده. وعن ابن مسعود ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين قال سن الجوع. وقال مجاهد الجائحة ونقص من الثمرات دون ذلك. وقال قتادة أخذهم الله بالسنين بالجوع عاما فعاما ونقص من الثمرات فأما السنون فكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم وأما بنقص من الثمرات فكان ذلك في أمصارهم وقراهم. وقال مجاهد في قوله فإذا جاءتهم الحسنة العافية والرخاء قالوا لنا هذه نحن أحق بها وإن تصبهم سيئة بلاء وعقوبة يطيروا ويتشاءموا بموسى ومن معه. وقال ابن عباس لا إنما طائرهم عند الله قال الأمر من قبل الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال ابن عباس لما جاء موسى بالآيات كان أول الآيات الطوفان فأرسل الله عليهم السماء وقال القمل هو السوس الذي يخرج من الحنطة. وقال سعيد بن جبير لما أتى موسى فرعون قال له أرسل معي بني إسرائيل فأبى عليه فأرسل الله عليه الطوفان والمطر فصب عليهم منه شيئا خافوا أن يكون أعداما فقالوا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. نعم إيش طيب وعن ابن عباس التقى موسى وأمير السحر. وعن ابن عباس التقى موسى صفحة 14 يا شباب موسى وأمير السحر. جزاك الله. لا إله إلا قال فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته لهم قبل ذلك من الزرع والثمر والكلأ فقالوا هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلأ فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقى الزرع فقالوا يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا أحرزنا فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه فكان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الرحى فلا يرد منها 3 أقفزة. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينا هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا فقال وما عسى أن يكون كيد هذا. فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فتثب الضفادع في فيه. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم الدم وكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار أو ما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا فشكوا إلى فرعون فقالوا إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب. فقال إنه قد سحركم. فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا. فأتوه فقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. يعني يرون كل هذه الآيات ومع ذلك يكفر والناس يتبعونه على الكفر. هذا الدليل أن الله جل وعلا لا يهلك العباد إلا بعد الإعذار مرة بعد مرة بعد مرة فإذا أصروا وعاندوا أهلكهم سبحانه. قالوا عن الحسنة كيف؟ يعني مثخن مخثر. نعم. قال: وعن الحسن في قوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، قال الشام. وقال البغوي: يعني مصر والشام التي باركنا فيها بالماء والأشجار والثمار والخصب والسعة. وعن مجاهد في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، قال: ظهور قوم موسى على فرعون وتمكين الله لهم في الأرض ما ورثهم منها. وعن ابن عباس قوله: وما كانوا يعرشون، قال: يبنون. وقال مجاهد: يعرشون يبنون البيوت والمساكن ما بلغت، وكان عنبهم غير معروش. وقال الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثنا بني إسرائيل. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمرنا بسدرتهم، قلت يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما الكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل: موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم ستركبون السنن من كان سنن الذين من قبلكم. رواه ابن جرير وغيره عن السدي: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يقول مهلك ما هم فيه. قال البغوي: والتتبير الإهلاك، وباطل مضحل وزائل ما كانوا يعملون. قال: يعني موسى أغير الله أبغيكم، أي أبغي لكم وأطلب إلها، وهو فضلكم على العالمين، أي على عالم زمانكم. وقوله تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي اختبار من الله لكم. وقيل الإشارة إلى الإنجاء، فالبلاء بمعنى المنحة إلى المنحة، والله أعلم للمحنة. قال: فالبلاء بمعنى المنحة إلى المحنة، والله أعلم. قال: وعن مجاهد: وواعدنا موسى 30 ليلة هو ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فذلك قوله: فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعن ابن عباس قوله: أرني أنظر إليك، قال: أعطني. وعن أبي بكر الهذلي قال: لما تخلف موسى عليه السلام بعد 30 حتى سمع كلام الله اشتاق إلى النظر إليه، فقال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلي في الدنيا، من نظر إلي مات، قال: إلهي، سمعت منطقك واشتقت إلى النظر إليك، ولا أن أنظر إليك ثم أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك، قال: فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومن سمع القرآن وتدبره وعقل، والله يشتاق إلى رؤية الجليل جل وعلا. نعم. وعن ابن عباس في قول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا، قال: ترابا. وخر موسى صعقا، قال مغشيا عليه، فمرت به الملائكة وقد صعق، فقالت: يا ابن النساء الحيض، لقد سألت ربك أمرا عظيما. فلما أفاق قال: سبحانك لا إله إلا أنت تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال: أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد من خلقك، يعني في الدنيا. وعن السدي: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء من الحلال والحرام. وقال سعيد بن جبير: ما أمروا ونهوا عنه. وعن السدي: فخذها بقوة بجد واجتهاد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها بأحسن ما يجدون فيها. وقال ابن عباس قوله: وكتبنا له في الألواح، يريد ألواح التوراة. وعن مجاهد قوله: سأريكم دار الفاسقين، قال: مصيرهم في الآخرة. وقال ابن كثير: أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي. قال ابن عيينة في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يقول: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرف عنهم آياتي. نعوذ بالله أن نكون منهم. نعم. قال البغوي: ولما سقط في أيديهم أي ندموا على عبادة العجل، تقول العرب لكل نادم على أمر قد سقط في يديه. وعن ابن عباس: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف. أهل الكويت يقولون طح بطنه، صح؟ ايش تقولون انت؟ يعني واحد ندم على شيء، ايش تقولون؟ توهق. يلا، طاحت براسه. طيب، ولما سقط في ايديه، توهق وخلاص، احنا عرفوا انهم غلطانين. نعم. وعن ابن عباس: ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، يقول اسفا حزينا، فاخذ براس اخيه يجره اليه، والقى الالواح من الغضب. وقال ابن كثير: أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادتهم العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا كما تقدم في سورة البقرة. وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلة فأعقبهم ذلة وصغارا في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال ابن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو من التابعين. نعم. وقوله تعالى: ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال ابن كثير: يقول تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أي غضبه على قومه أخذ الألواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول كثير من المفسرين: إنه لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك، والله أعلم. فيه دلالة أن الفعل الواحد قد يقع ويكون الإنسان فيه معذور، وقد يقع والإنسان يكون فيه موزور. فلو أن إنسان ألقى المصحف يقصد إهانته يكفر، ولو سقط منه المصحف لا يكفر. لو إنسان ألقى المصحف لا يقصد إهانته، إنما ألقاه لينقذ إنسانا، لا يكفر. لكن لو ألقاه يريد إهانته كفر. ففي فرق بين الأفعال بحسب ما تقوم في القلوب من المعاني. نعم. الغيرة، نعم، غيرة لله عز وجل. نعم. قال: وقال السدي: إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا. واختار موسى من قومه 70 رجلا على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جارة، فإنك قد كلمته فأرناه. فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، تهلكنا بما فعل السفهاء منا. قال في جامع البيان: من التجاسر على طلب الرؤية، فإن بعضا من 70 طلب الرؤية أو من عبادة العجل، ولذلك قيل علماؤهم: ما عبدوا العجل، إن هي إلا فتنتك اختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، عن ابن جريج: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة قال مغفرة، وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال ابن عباس: تبنا إليك. في القصة دلالة على أنه ليس كل من سمع كلام الله يكون نبيا، ليس كل من سمع كلام الله يكون نبيا، لأن هؤلاء ذهبوا لميقات الله عز وجل ليسمعوا كلام الله مع موسى، سمعوا كلام الله فقالوا: أرنا الله جارة. نعم. قال: وقال البغوي: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة النعمة والعافية، وفي الآخرة أي في الآخرة جنة أي المغفرة والجنة، إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. قال أبو بكر الهذلي: فلما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس: أنا من الشيء، فنزعها الله من إبليس فقال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فقال اليهود: نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات ربنا. فنزعها الله من إبليس ومن اليهود وجعلها لهذه الأمة. وعن الحسن وقتادة في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء قال: وسعت في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة الذين اتقوا خاصة. وعن ابن عباس: فسأكتبها للذين يتقون يعني الشرك. وقال قتادة: يتقون معاصي الله. وعن عطاء بن يسار قال: قيل عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فنقيم به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. رواه ابن جرير. في التوراة، في نسخ من التوراة قبل التحريف. نعم. شنو؟ حرزا يعني حاجزا تمنعهم من الوقوع في المحرمات. على كل حال يعني إذا ثبت هذا فلا شك أن من أسماء يكون متوكل. لا لا أنا أقصد يعني إذا ثبت أن هذا من التوراة قبل التحريف، عرفت؟ لأنه يمكن أن يكون قبل التحريف لقبتك المتوكل، فلا شك أن من ألقاب النبي صلى الله عليه وسلم متوكل. نعم. قال وعن ابن عباس ويحرم عليهم الخبائث وهو لحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله ويضع عنهم إصرهم قال عهدهم. وقال الحسن العهود التي أعطوها من نفسهم وعن قتادة ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بإقالة منه وتجاوز عنه. وقال مجاهد من اتبع محمدا ودينه من أهل الكتاب وضع عنهم ما كان عليه من التجديد في دينهم فالذين آمنوا به وعزروه. قال ابن عباس حموه ووقروه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع برجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. قال يقول تعالى ومن قوم موسى بني إسرائيل أمة يهدون الناس بالحق وبه يعدلون في الحكم وهم الثابتون على الحق قرنا بعد قرن ومن آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأتباعه كما قال تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قط وإن من أهل الكتاب إلا ساقط نعم وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن وإن من الآية اللي في سورة آل عمران ها؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب والله أعلم. قال ابن عباس هي قرية يقال نعم لا لا وإن من نعم قال قال ابن عباس هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور على شاطئ البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يقول ظاهرة على الماء من كل مكان ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهي العقبة الآن تسمى أو أيلات نعم. قال ابن كثير كذلك نبلوهم أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفاؤها عنهم في اليوم الحلال لهم صيده كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون يقول بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترتكب ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وقال قتادة أتاهم الشيطان فقال إنما حرم عليكم أكلها يوم السبت. وقال ابن عباس ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل فإذا جاء السبت جاءت شرعا فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فحزمه بأنفه ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه وتركه في الماء فلما كان الغد أخذه فشواه فأكله فعل ذلك وهم ينظرون لا ينكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في الأسواق وفعل علانية. يعني حصل المنكر شيئا فشيئا نعم. وعن عكرمة قال قال ابن عباس إن نسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة قال عكرمة: قلت له: جعل الله في ذاك ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه، وقالوا: لم تعظون قوما الله مولكهم، وإن لم يقل الله أنجيته أنجيتهم لم يقل أهلكتهم. فأعجبه قولي فرضي، وأمر لي ببردين فكسانيهما، وقال: نجت الفرقة الساكتة. وعن قتادة: فلما نجت الفرقة الساكتة لكنها لم تستحق الذكر فلم تذكر. نعم. وعن قتادة: فلما عتوا عما نهوا عنه يقول: لما مرد القوم على المعصية قلنا لهم: كونوا قردة خاسين، فصاروا قردة لهم أذناب تعاوي بعدما كانوا رجالا ونساء. وعن مجاهد: وإذ تأذن ربك قال: أمر ربك. وعن ابن عباس: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، قال يهود: وما ضرب عليهم من الذلة والمسكنة. وعن ابن عباس: وقطعناهم في الأرض، ومن قال: كل أرض يدخلها قوم من اليهود. وقوله تعالى: منهم الصالحون. قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ومنهم دون ذلك، يعني الذين بقوا على الكفر وبلوناهم بالحسنات. يعني لا يوجد بقعة من الأرض إلا وفيها يهود إلى الآن، في روسيا، في أمريكا، في أوروبا، في بلاد العرب، في بلاد العجم. نعم. وبلوناهم بالحسنات، قال البغوي: بالخصم والعافية والسيئات، الجدب والشدة، والشدة لعلهم يرجعون، لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. وعن مجاهد في قوله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا. قال: ما أشرف لهم من شيء في اليوم من الدنيا، حلال أو حرام يأخذونه ويبتغون المغفرة، فإن لم يجدوا الغد مثله يأخذوه. وقال قتادة: والله لخلف سوء، لخلف سوء. وقال قتادة: والله لخلف سوء. قال ابن كثير: ثم أثنى الله تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسول محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوم فيه، فقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال في جامع البيان: أي أجرهم لإصلاحهم انتهى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. جعل الله وإياكم. نعم. قوله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. عن ابن عباس قوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فقال موسى: خذوا ما آتيناكم بقوة، يقول من العمل بالكتاب، وإلا خل عليكم الجبل فأهلككم. فقالوا: بل نأخذ ما آتانا الله بقوة. ثم نكثوا بعد ذلك. وقال قتادة: نزعه الله من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم، فقال: لتأخذن أمري أو لأرمينكم به. وقال الحسن: لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر، ونظر بعينه اليمنى فرقا من أن يسقط عليه، ولذلك ليس بالأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر. يقولون: هذه السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة، والله أعلم. يعني هكذا على جنب يسجدوا. نعم. الخلف والخلف، لا، الخلف التخلف في الوعد، وأما الخلف هو عكس السلف. قالوا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي يعني أعطي مكان السلف اللي قدمه شيء آخر. هو على كل حال، يعني إذا إنسان وعد وخالف هو معنى. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. وقال ابن عباس: إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. النسمة المقصود بها يعني أمثال الذر، الناس في عالم الذر. نعم. وعن عكرمة قال في الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال هو بلعم، وقال ابن مسعود وغيره ورجل من مدينة الجبارين وكان يعلم اسم الله الأعظم. وملخص ما ذكر المفسرون أنه كان مجاب الدعوة، وأن قوم طلبوه أن يدعو على موسى وقومه فأبى فلم يزالوا به حتى أجابهم ودعا، فكان يدعو على قومه فقالوا له ويحك إنك تدعو علينا، فقال لا أملك إلا ذلك، فاندلع لسانه على صدره فقال قد ذهب الدنيا وآخرتي ولم يبق إلا المكر والحيلة، فأخرج النساء إلى العسكر ومروهن ألا يمتنعن ممن أرادهن فإنهم إن زنوا أكفيتموهم. فخرج النساء إلى بني إسرائيل فزنى رجل من أشرافهم فوقع عليهم الطاعون فهلك منه 20,000 في ساعة من النهر، وجعل الطاعون يجوس في بني إسرائيل، فأخذ رجل من أشرافهم حربته ثم دخل على الزاني قبته وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته وكانت من حديد كلها، ثم خرج بالرجل والمرأة وجعل يقول اللهم هكذا يفعل من يعصيك، ورفع الطاعون. وعن مجاهد فمثله كمثل كلب تحمل عليه يلهث قال تطرده، هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. وعن ابن عباس قوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن ترك لم يهتدي لخير، هو الكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. وقوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، قال ابن كثير يقول تعالى ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة. وعن ابن عباس ولقد ذرأنا لجهنم خلقنا، وقال مجاهد لهم قلوب لا يفقهون بها شيئا من أمر الآخرة، ولهم عين لا يبصرون بها الهدى، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، ثم جعلهم أسوأ شرا من الأنعام، فقال تعالى بل هم أضل، ثم أخبر أنهم هم الغافلون. أعوذ بالله من الغافل. نعم. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. زاد الترمذي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. باتفاق علماء الحديث هذه الأسماء مدرجة في الحديث في الصحيحين بدون هذا الإدراج، إنما الإدراج رواه الترمذي، وهو من جمع بعض علماء ومشايخ الوليد بن مسلم الدمشقي، وفي بعضها ملاحظات فإنها بحاجة إلى إثبات. يجوز إذا ثبت. نعم إذا ثبت. لا ليس من السنة، لو سرد الأسماء من السنة، أما يكرر يا الله بعد كل اسم فهذا ليس من السنة. طيب إيه يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عزيز يا جبار، ندعو بالاسم المناسب للحال، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقنا، يا كريم اكرمنا. نعم. يا الله شنو يعني؟ اطلب ما بس يا الله. ليش يقول يا الله؟ شنو يعني يا الله؟ أبدا. مر معنا كلام ابن كثير أن قل الله ليس هذا عند العرب كلام. قل الله أنزله. تقول يا الله بس ما يصلح. هذا بدع. وإنما تقول يا الله أغثنا، يا الله أعنا، يا الله قوينا. واضح؟ نعم. ترى ممنوع الأسئلة خارج، يعني خلوكم في الدرس. قول يا شيخ إيهاب. إيه إيش يقول إيش؟ المأموم إما أن يثني فيقول تبارك، أو أنه يقول آمين، أو يسكت، هو مخير. نعم. كلها مدرجة في الحديث، ليست من قول النبي باتفاق أهل الحديث. يلا بسلام تحت أنت. قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء الإلحاد، هو الميل عن قصد. قال ابن عباس: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال مجاهد: اشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وعن قتادة قوله: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قرأها هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعمة ونسيهم الشكر. وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصخرة دعا قريشا فجعل يفخذهم فخذا فخذا: يا بني فلان، يا بني فلان. فحذرهم بأس الله ووقاع الله. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يصوت إلى الصباح. فأنزل الله تبارك وتعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إلا إن هو إلا نذير مبين. والله أعلم. وعن السدي قوله: يسألونك عن الساعة أيان موسى، يقول: متى قيامها؟ قل: إنما علمها عند الله، لا عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. يقول: لا يرسلها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، يقول: خفيت في السماوات والأرض، فلم يعلم قيامها. متى تقوم؟ ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال ابن جريج: إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال. وكان ما قال الله: فذلك ثقلها. إيش؟ علمها. قل: إنما علمها عند ربي. صلحوها، صلحوها. علمها. نعم. وعن قتادة لا تأتيكم إلا بغتة، قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الساعة تهيج بالناس، والرجل يصلح حوضه، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه. يسألونك كأنك حفي عنها. قال مجاهد: استحفيت عن السؤال حتى علمتها. قل: إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن ابن عباس: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أي من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه، فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه، ولا يصيبني الفقر. وقال ابن زيد في قوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قال: اجتنبت ما يكون من الشر واتقيته. وعن قتادة: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به استبان حملها. وقال السدي: فلما أثقلت كبر الولد في بطنها، دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال ابن عباس: أشفق أن يكون بهيمة. وقال سعيد بن جبير: لما هبط آدم وحواء ألقيت الشهوة في نفسه فأصابها، فليس إلا أن أصابها حملت، فليس إلا أن حملت تحرك في بطنها ولدها. قال: فجاء إبليس فقال: ما هذا؟ ترين في الأرض إلا ناقة أو بقرة أو ضأنة أو ماعزة أو بعض ذلك؟ قالت: والله ما من شيء إلا وهو يضيق عن ذلك. قال: فأطيعيني وسميه عبد الحارث، تلدي شبهكما مثلكما. قالت: لآدم عليه السلام. فقال: هو صاحبنا الذي قد أخرجنا من الجنة. فمات ثم حملت بآخر فجاءها، فقال: أطيعيني وسميه عبد الحارث، وكان اسمه في الملائكة الحارثة، وإلا ولدت ناقة أو بقرة أو ضأنة أو ماعزة أو قتلته، فإني أنا قتلت الأول. قال: فذكر ذلك لآدم فكأنه لم يكره، فسمته عبد الحارث. فذلك قوله: لئن أتيتنا صالحا، يقول: شبهنا مثلنا. فلما آتاهما صالحا قال: شبههما مثلهما، جعل له شركاء فيما آتاهما. وقال ابن عباس: أشركاه في طاعته في غير عبادة، ولم يشرك بالله ولكن طاعه. وقال قتادة: أشركا بالاسم ولم يشركا بالعبادة. وقال الحسن عني بهذا ذرية آدم من أشرك منهم بعده، يعني بقوله فلما آتاهما صالحا جعله شركاء فيما آتاهما. وعن السدي قوله فتعالى الله عما يشركون يقول هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب. وقول الحسن والسدي هو الذي اختاره ابن كثير. نعم. قال البغوي قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا يعني إبليس والأصنام، وهم يخلقون أي مخلوقون ولا يستطيعون لهم نصرا، يصنام لا تنصر من أطاعها ولا أنفسهم ينصرون. قال الحسن لا يدفعون عن أنفسهم مكروها من أرادهم بكسر ونحوه. ثم خاطب المؤمنين فقال وإن تدعوهم إلى الهدى وإن تدعو المشركين إلى الإسلام لا يتبعكم، سواء عليكم أدعوتموهم إلى الدين أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يؤمنون. إن الذين تدعون من دون الله يعني الأصنام عباد أمثالكم يريد أنها مملوكة فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنها آلهة. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم عين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والآلات وليس للأصنام، فأنتم مفضلون عليهم فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر منهم؟ قل ادعوا شركاءكم يا معشر المشركين ثم كيدوني أنتم وهم فلا تنظرون، أي فلا تمهلوني. إن ولي الله الذي نزل الكتاب يعني القرآن وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا يعني الأصنام. وتراهم يا محمد ينظرون إليك يعني الأصنام وهم لا يبصرون، هذا قول المفسرين. وقال الحسن وإن تدعوهم إلى الهدى يعني المشركين لا يسمعوا لا يعقلون ذلك بقلوبهم، وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم انتهى ملخصا. وعلم الآية عام يشمل هذا وذاك. قال وعن مجاهد في قوله خذ العفو قال عفو، قال عفو أخلاق الناس وعفو أمورهم. وعن قتادة خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين قال أخلاق أمر الله بها نبيه ودله عليها. وعن ابن عباس قال استأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن عند عمر بن الخطاب فأذن له فدخل عليه فقال ابن الخطاب فالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقاله الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوز عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، رواه البخاري. وقال ابن زيد في قوله خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين قال فكيف بالغضب يا ربي؟ قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وعن مجاهد في قوله طائف من الشيطان قال الغضب. عن السدي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يقول إذا زلوا تابوا. وعن ابن عباس وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون قال لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين وتمسك عنهم. وعن قتادة في قوله وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اتبعتها، أي لولا آتيتنا بها من قبل نفسك، هذا قول كفار قريش. وعن ابن عباس قوله لولا اتبعتها يقول لولا تلقيتها، وقال مرة أخرى لولا أحدثتها بإنشائها. وقال البغوي قال الكلبي كان أهل مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآية تعنتا فإذا أخرت قالوا لولا اتبعتها هل أحدثتها وأنشأتها من عندك؟ قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يأمر تعالى بالإنصات عند تلاوة القرآن عظاما له واحتراما، ويتأكد ذلك في الصلاة كما وردت به الأحاديث. وقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. عن عبيد بن عمير قال يقول الله إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني عبدي وحده ذكرته وحده، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته بأحسن منهم وأكرم. أبشروا بالخير، الله يذكركم في ملأ خير من ملائكم الله، هذا من فضل الله علينا وعليكم، نسأل الله أن يديم علينا فضلا. نعم. قوله إن الذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون والله أعلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم عبادته وتسبيحه وعدم التكبر له والسجود له سبحانه. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا الآية عامة ما لها علاقة لا بالصلاة ولا شيء، تستمع وتنصت في الصلاة وفي غير الصلاة، وإذا قرأت خلف الإمام فقراءتك لا تعني، القراءة لا تعني إيش؟ قراءة خلف الإمام ليست بدليل على المخالفة. الإمام يقول الله أكبر، أنت ما تقول الله أكبر؟